واحد في المظروفية بياخد حظه زي الثاني، بس المسائل بتختلف. واحد قاعد في صحراء وواحد قاعد على وادي نهر، اللي قاعد على عادي النهر عمال بياخد من المية وبيزرع عليها وبياكل زرعه، واللي في الصحراء في الرمل مش لاقي حاجة، واللي في الجبل مش لاقي حاجة. يقول آه أنا نبهت خلقي على إن السماء والأرض وما بينهما، ونبهت خلقي على تحت الثرى وما تحت الثرى. كان يجب أن نتنبه أن تحت الثرى أشياء نافعة يجب أن تنقبوا عنها. أنتوا كسلتوا فخلاص، كسلتوا سكتوا خالف، بدليل أن هذا الوقت أهو ونحن في أوج الحضارة دلوقتي، لما بنيجي نستصلح أرض بنفحض عشان نقبير وناخد الايه المية. طب ما هو البير ده كان من زمان، ما كنا عملناها من زمان، انما كسلنا والحاجة هي التي ايه اللي كانوا قاعدين فاتهم في الجبال، قاعدين يعني يرعوا حاجة ويقعدوا ياكلوا صاب مش عارف ايه، وبعدين لما قعدوا يفحطوا كده عشان ياخدوا ابنهم يضرب حتة عشان ياخد حتة رخام ولا حتة حاجة له بتاع، يوم يبان له حاجة حلوة، قام لقى الرخام الجميل ولقى الجرانيت الحلو ولقى المرمر، الله كل الحاجات دي كانت موجودة في الأرض. وبعدين التفت لقى الإلماس اللي هو أغلى أغلى شيء في ده في الجبال، يبقى كل حتة فيها إيه؟ فيها كل خير. القطاع واحد، لو جبت الكرة الأرضية وعملتها بطيخة وشقت شقة من أول الأخضر ده القشر إلى المركز، وبعد ذلك في شقة تانية تجد كل شقة تناسب شقة. يعني أنت لو جت لأخصب الأرض وخدت منها قطاع، وبعد ذلك جت حتة جبل وخدت منه قطاع مساوي، وبعدين قعدت تحسب الخير اللي جه من دي وتحسب الخير اللي جه من دي، قلت لك ان الخير متساوي تماما. ودلوقتي الناس اللي في حضارتهم بيحتاجوا اللي قاعدين في الصحراء وعمالين بدهم ياخدوا بترهم وياخدوا مش عارف ايه وياخدوا نفائسهم، الله. اذا المسائل كل الكون اللي مخلوق للناس جميعا، بس موزع توزيع عادل، توزيع ايه؟ توزيعها كده. طيب اللي خلقنا مظروفين كده حفظك القوام بتاعنا المادة، وأين القيم؟ القيم يعمل فيها ايه؟ قال لك ما سبكوش، لأنه عمل مسألة القيم دي قبل ما يخلقك يا كثير ده. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا إيه بقى؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هتكرر التجربة، يبقى ده اللي كانوا عارفوا انه في خلق قبل كده وبرضه فسد وعمل هيصة. قال لهم اني اعلم ما لا تعلمه. يقوم احنا لما نقول في الارض خليفة نقوم نيجي الناس اللي بيقولك ده ادم وحواء ظلموا باولادهم لانهم كانوا في الجنة وعملوا معصية نزلونا في الارض. يقول لهم ما تظلموش ابوكم ادم ولا امكم حواء، لأن ربنا أول بلغ منه أن إني جاعلهم في الأرض. ما إيه حشرة الجنة في الحكاية دي؟ قال لك لا، ده الجنة دي عملها للتدريب على مهمة الحياة، ما خلاش آدم ينزل بكلام النظري فقط، بل حب يعمله تدريبة زي إحنا ما بنجيبش بتوع الكورة وناخدهم يلعبوا كده إلا قبل ما ندربهم مدة ونعيشهم كويس ونصرف عليهم وبعدين يبقى ننزلهم الملك. طب ينزل آدم في الأرض خليفة من غير ما يعمل له تدريب؟ لازم يعمل له تدريب. تدريب إزاي بقى؟ يقول له يا آدم أنا قلت لك الجنينة دي فيها كل مطالبة انت عايزينك، كل ما شئت منه، بس الشجرة دي ما تقربش له. آدم استمع الكلام وعايش كويس 24 لحد الشيطان ما وسوس له وقال له ده ما منعكوش من الشجرة اهي عشان ما تبقوش من الخالدين، لان اللي ياكل منه يبقى من الخالدين. برضو آدم الفطنة بتاعته ما جاتش، كان يقول للإبليس طب لما انت عارف ان الشجرة دي تخليك خالد ما اكلتش منها ليه ولا تذللتش؟ ربنا بيقول له انظرني الى يوم يبعثون، يبقى كلامه يحمل ايه؟ يحمل التكذيب. وسمع آدم وكلم الشجرة كان مبسوط 24 قراط في البيت، وبعدين لما كل الشجرة ايه قولوا انتوا بقى، بدت له سوءاتهما. الله، اكنه قبل ما ياكل ما فيش سوءة، سوءة يعني العورة،